من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الكلام في أن هذه المسألة هل لها ثمرة أو ليس لها ثمرة، وعلى تقدير أن يكون لها ثمرة فهل هذه الثمرة جزئية؟ قد ظهر مما ذكر الله أن هذه المسألة يترتب عليها ثمرتان، يعني يظهر الثمرة في موضعين، أحدهما ما إذا ترتب حكم على إمام شفاعي ولم تكن قرينة على أن هذا الإمام الشفاعي، يعني مبدأ هذا الإمام علة محدثة فقط أو علة محدثة ومنفية، لم يظهر لنا ذلك من القرائن. فاحتملنا كلا الأمرين، في مثل ذلك يختلف الحكم باختلاف المبنى، بأن اللفظ موضوع للأعم من المتلبس والمنفي أو أنه موضوع لخصوص المتلبس. فإنه بعدما ثبت الحكم لهذا العنوان في زمانه، بعد ذلك نخص في بقاء الحكم بعد زوال المبدأ، فعلى تقدير أن يكون الموضوع عند المتلبس كان الحكم باقيا ببقاء موضوعه، وعلى تقدير يعني يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه، وعلى تقدير أن يكون موضوعا للأعم يبقى الحكم ببقاء موضوعه، فيشك في بقاء الحكم من جهة بقاء الموضوع وعدمه. فعلى ذلك تظهر الثمرة. في قلنا بأن المشكل حقيقة في الأعم نتمسك بالإسلام، كل ما يحقق هذا العنوان يثبت الحكم من الجن، والعنوان يثبت لأنه موضوع للأعم من المتلبس والمنقذي. وبناء على القول الآخر لا يمكن التمسك بالإطلاق لارتفاع الموضوع. هذا أحد الموردين. المورد الثاني الذي ظهر مما تقدم، ما إذا كان الحكم مترتبا على عنوان ترتيبي، يعني كان الموضوع مرتبا من عنوانين اتفاقيين أو من عنوان اتفاقي وغير اتفاقي، وفرضنا أن العنوان الاتفاقي وجد وارتفع، ثم بعد ذلك وجد الجزء الآخر كما في تحريم الزوجة على ما تكلمنا في مسألة الرضا. كانت الصغيرة زوجة في زماني، في زمان الزوجية الأمنية لم تكن متحققة، والمحرم هو أم الزوجة، فلم تتصف المرأة بأنها أم زوجة في زمانه، لأنه في زمان الزوجية الأمنية لم تكن. وبعد زوال الزوجية بطلاق أو بغير طلاق برجاع ونحو ذلك تحققت الأمنية، وهي الجزء الآخر من الموضوع، فإن موضوع التحريم هو أم الزوجة. فإن الزوجة بهذا العنوان بناء على الاستنتاج المتلبس لم يتحقق في زمانه، لأن في زمان الزوجية الأمنية لم تكن متحققة، وفي زمان الأمنية الزوجية ليست متحققة بل هي زائلة. فلا فهم هذه المرأة على الزوج الصغير المفروض أنه كان زوجا في زمانه، وبناء على الوضع للأعام تحرم هذه المرأة لأنه يفتق أم الزوجة فعلا، وذلك لأن الزوجة موضوعة للأعم من المتلبس والمنتزي، النظام ان الزوجات تطع على هذه المرأة بالفعل فيكمله قوله تعالى بأمهات ورسالكم في هذين المولدين تظهر الثمرة ثمرة هذا البعث إما أن يكون الموجود فعليا وبعد ذلك يزول العنوان ولم يظهر من الخارج أن المبدأ إلة مخصصة لنطقية أو أنه إلة مخصصة لك هنا يظهر الثمرة ثمرة النزاع بعد زوال المبدأ بقاء الحكم يقتني على الرجع للعام فإلا يرتفع بزوال موضوعه وكذلك فيما إذا كان الموضوع مرتبا من عنوان اشتقاقي لعنوان آخر وشيء آخر ولكن الشيء الآخر الجزء الآخر وجد حين زوال الجزء الأول وحين زوال المبدأ كما في أم الزوجات الصغيرة حينما كانت الصغيرة زوجة لم تكن المرأة المخروجة أما لها وفي زمان تكون المرأة أما لها الزوجية الزائلة بطلاق أو برضاء بالطلاق لأنه يتفق كثيرا يتزوج الرجل بامرأة مسعفة أو دراما ثم بعد ذلك تزول الزوجية بانتزاع زمان المسعة أو بالطلاق بعد ذلك الصغيرة تتزع من امرأة أخرى فتكون أما لها حينما تكون أما لها الصغيرة غير محكومة للزوجية يعني الزوجية زائلة من إذن حرمة مثل هذه المرأة فتنقصت على القول بالعام لا نحكم بحرمتها لأنها لم تكن أما زوجة في زمانه بل هي أم لزوجة سابقة وهذا غير موجب للتحريم فأصل الثمرة ثابت في هذه المسألة ولا يتعنى إنكار الثمرة كما أنكرناها في الدورة السابقة إنما الكلام في أن هذه الثمرة سورية أو أنها غير سورية لأن هذه المسألة من مباحث الأصول أو خارجة عن هذه المباحث فقدم في حضن البحث قبل البحث الأصول أن كل مسألة يترتب عليها حكم شرعي كلي على نفس هذه المسألة من دون زمينة خارجية غير تحقق الصورة في الخارج فهذه مسألة أصولية تتحقق البحث عن ظهور الأمر في الوجود مثلا فإنا إذا أثبتنا أن الأمر ظاهر في الوجود وثبت أمر بشيء في موردين الصورة بالجانبية نظن إليها الكبرى أن الأمر ظاهر في الوجود أي استنتج منه الوجود هذا الشيء فنفي بالوجود من جهة أن الأمر ظاهر في الوجود وكذلك بقية المسائل على ما تقدم الكلام فيه في أول بحث الأصول وأما إذا لم تكن المسألة الكتابية بنفسها لا يترتب عليها أي حكم شرعي بل لابد من شيء آخر وهذه المسألة مسألة المسألة من الاسم الثاني نفس أن هيئة المسألة موضوعة للأعام أو للمتمثلين كالبحث عن نقاط بل جواميل أن لفظ السعيد مثلا موضوع لمطلق ذكر الأرض أو لاضطراب الخارج أن الغناء مثلا اسم لكل صوت فيه ترجيع أو لا بد أن يكون مشربا أيضا لغير ذلك من المباحث اللغوية هل المباحث الاشتقاقية البهجة هي في المستقر هذا بنفسه لا يتعادل بحثيا ما يترتب عليه اثر يحيج، وانما يترتب بواسطه بحث اخر، وهو جزية الاسلام ما لم يثبت قرينه على الحقيق. الى زمننا الى هذه المساله، مساله بحث المطلق كما جاءت نفسه الاسلام وذهول المطلق في الاسلام، اذا لم تكن قرينه على الحقيق داخليه او خارجيه في نزل الفلسف. ففي مثل المقام مثلا مساله ام الزوجه، اذا ثبت ان المطلق حقيقة شيئا من المتلبس العلمي فهن يجوز نتمسك بإسلام قوله سبحانه وأمهات نسائكم، فإن هذه الدنيا مطلقة لم يقيد بأمهات النساء حال التلبس بعدها زوجا، بل أهم من المتلبس العلمي، فإذا كان مطلقا يثبت الذهول أنه ظاهر في الإطلاق في مقام السبيل، يعني الإطلاق في مقام الإطلاق يشتك في دين الإطلاق في مقام السبيل، فنحكم بذلك أن المرأة مهلما. فهذا مبدأ للتمسك بالإطلاق، ولولا أن الإطلاق هجتون لأن الإطلاق في مقام الإطلاق ظاهر في الإسلام في مقام السلوك، لولا هذه المسألة ما يترتب أثرا على مسألة النساء، وهكذا جميع المباحث اللغوية. فهذا بحث لغوي، بحث عن الموضوع ده، ولا يترتب عليه حكم فرعي إلا بزميمة بحث آخر أصولي، فيكون هذا من المبادئ. حاجة تمام كلامنا في بحث المسلم، غيرت عن كلام في عدة كلمات على ما ذكرها صاحب الجهاء تقدس الله عنه. المحصل أن في مسافة المقاهي الاشتقاقية وتركبها موضوع البحث في المقام، أي في المسافة والتركب، إنما هو في البساطة والترتب تحليلا، لأن المفاهيم الاتفاقية بحسب التحليل ينعل إلى شيء ثبت له المبدأ، أو أنه بحسب التحليل أمر بسيط ليس فيه ترتب من جهتين كما في نفس المبادئ، كما أن القيام مثلا لا ينهل إلى أمرين في مقام التهليل، فالقيام من بنفس هذا الأرض البياض والسواد كذلك موضوعان بنفس الأرض الذي هو من الخلق المكثر مثلا محكوم البياض محكوم البسيط، ولا ينهل إلى شيئين. فكذلك السواد وغير ذلك من المبادئ، فهل المفهوم الاشتقاقي ايضا كذلك بحسب التحليل لا ينحل الى امرين خلاف الابيض مثلا لا ينحل الى شيء له البياض، القائل لا ينحل الى شيء له البياض، وهكذا، او ان هذا ينحل عن المفهوم الاشتقاقي الى جزئين كلا معروف لإلى قيام العرض به القائل كهذه الأمران، أحدهما أنه لا شيئا هو معروف للقيام، ذا القيام قائم به، النزاع إنما هو في البساطة والتذكر وحسب التحليل، لأن المفهوم ينحل إلى أمرين، أو أن المفهوم لا فهم له، كما أن نفس المبدأ لا ينحل إلى أمرين، المفهوم الاشتقاقي أيضا لا ينحل إلى أمرين، النزاع إلا. وأما أن المصاهم العرفيه من المستقبل معنى البسيط هذا مما لم يتاتيه الصادق، لان من الضروري ان اسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من المستقبل ليست هذه الاسماء من الزمن من السنن الناقصه، فانهم قدموا الجمله الى ما يحس الشكوك عليها فهي جنيه تامه، وما لا يحس الشكوك عليه جمله ناقصه كغلام زيد كتاب امر وغير ذلك مما يكون الشيء مرتبا من كلمتين ومن امرين، ولكن لا يصف الاتجاه عليه القيام بالدار، وهذا مبتدا خبره عليه لا يصف الاتجاه عليه جمله ناقشه غلام زيد جمله ناقشه قطعا المستخفاف ليس كذلك، هي من الاسماء المفرده ولا يستفاد عرفا من اولنا قائل مفهومان متغايران از ذات و ثبوت المبدا اله، الا الاستفاد من القائل الا معنى لطانی انه و لطابقه کذا فی الخارج هذا لم یتأتی اشکال ان المفهوم بسیط بحسب الادراك و بحسب اللحاظ کمفهوم الانسان إذا سلم أحد كلمة الإنسان لا ينبغي التكفي أن الإنسان ليس من الجمل الناقصة، بل غادر لقولنا حيوان الناطق الحيوان الناطق الموت الجلد الاكتفاء من الجمل الناقصة، ينتقل الذهن إلى مفهومين مفهوم الحيوان وهو الموجود والناطق فهو الذات بالقطع واليقين، إذا تسلم أحد بكلمة الإنسان لا ننتقل إلى مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق ابتداء، لأن ما يكون الحاضر في الذات أمرين، بل الحاضر في النفس أمر واحد، وإن كان هذا الأمر الواحد إدراكا في النظر الثاني ينحل الى حيوان الناطق، وهذه الحقيقة اين تلك الحقيقة الا ان الاختلاف بل باللحاظ، مثلا كلمة عشرة اذا اطلقت هذه الكلمة لا ينتقل الذهن الا الى معنى واحد، ولا ينتقل الى اربعتين واثنين او خمسكي، هذا المفهوم لا يحضر في الذهن، مع ان الله تعالى اشار عبارة عن الخمسكي عبارة عن اربعتين واثنين او اثنين خمس مرات، كل ذلك لا يحضر، ولو ذهب التهميم هذا عينه، بل اذا قيل هذا اللفظ لفظ عشرة ينتقل الذهن الى المجموع بما هو مجموع، واما اجزاؤه لا ينتقل اليه، لا ينبغي الشك ان لفظ القائم بل لا يكون بازيد من مفهوم العشره او من الانسان، اذا اطلق لفظ القائم او النائم او الصغير او غير ذلك من المستقى، لا نتصور نام مفهوم شيء او واقع شيء وثبوت المبدا له، فان هذا ليس موضوع للناقشة بالضروره، ان هذا المعنى بساطه المستقى بهذا المعنى لا يحتاج الى اقامه برهاني، ليس هذا امرا برهانيا، وإنما هو أمر لا ضفة ما فيه من الرجوع إلى الأرض، وأن الأرض أي شيء يكثر من هذا الكلام، الإجمال على البساطة بهث بمقام النعاس وبهث بمقام الإدراك بالبرهان العقلي انه لو كان مأخوذا في كذا لازم كذا فهو باطل. كل ذلك لو مهمله فإن تعيين المفاهيم الأرضية إنما هو بالرجوع إلى الأرض لما يتحمل الأرض من هذا الكلام. إذن يثبت أن البساطة الإدراكية لم يرأ فيها كلام من عادل فيما نعلم، وهذا أمر ظاهر حتى القائل بالتركيب فتاره النحر مثلا صرح ان المعنى بان كان مفردا رد فيك ابتداء للهذا اللحاظ الا انه ينحل الى امرين، القائل ينحل الى شيء لا القياس. والسيد الشريف وغيره من القائمين بالبساطة انكروا عليه الترتيب بحسب مقام التعليل. ميلا فشاره صاحب شرح المطالب لا يثبت الترتيب بحسب مقام اللحاظ كما يظهر من ملاحظة كلام هي كلام المنتقدين عليه. على ذلك ليست البساطة بحسب مقام الإدراك ربنات بمقام اللحاظ هو المبهوث عنه في المقام، فما ذكرني صاحب الكفاية قدس الله نفسه حيث صار البساطة في المقام وفسره بالبساطة بعث بمقام الإدراك. واللحاظ ليس هذا على ما ينبغي، بل في الحقيقة صاحب الكفاية تشكيك الروح من القائلين بالتركيب لأنه يعترف أن المقيم الاشتقاقي ينحل إلى شيء إلا القياس، ولكن يدعي أنه بسيط الإدراك. هذا الذي يدعي لا ينكره أحد حتى السيد الشريف، يعني حتى شعره المثالي الذي انتزن بالتركب لا ينكر هذا، ويعترف بأن المفهوم بسيطون. إذن الكلام إنما هو التركب والبساطة بحسب التهليل، لنا أن مفهوم القائل كمفهوم الإنسان ينحل إلى أمرين، شيء له القيام كما أن كلمة مفهوم الإنسان ينحل إلى الحيوان الناطق أو أنه لا تحيل له. يجعل صاحب شرح المطالب أنه بحسب التهليل ينحل إلى أمرين، وبهذا أجاب عن الشبهات الواردة في تعريف الفقه فأنه ترتيب أمور المعلومة لتحصيل أمر المجهول. أشكل على هذا التعريف بأن الحد مع أن التعريف والحد قد يكون حدما ناقصا أو رسما ناقصا كما في التعريف بالفصل أو في التعريف بالخاصة. فيسأل عن الإنسان ما هو الإنسان فيجاب ناطق، أو ما هو الإنسان فيجاب ظاهر، وهذا تعريف مع أنه ليس فيه ترتيب الأمور المعلومة بل أمر واحد. كيف يكون هذا أمورا؟ إذن ينفقد ما ذكروه من أن التعريف لترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول ينفقد ذلك، إذ ليس هناك ترتيب أمور بل أمر واحد. أجاب عن هذا فإن كلمة الناطق أو الذات مثلا وإن كان واحدا صورتان إلا أنه ينحل إلى أمرين، شيء له النطق وشيء له الذات، فهو فهما ترتيب أمور. آية الأمر ترتيب أمور بحسب التحليل وبحسب التعمق لا بحسب الصورة. هكذا فالأجوبة. والسيد الشريف غيره أورد عليه أنه لا يمكن أن يكون نحن الناطق منحلا إلى أمرين على الظاهر بما سنتعرض إن شاء الله تعالى. فالكلام إنما هو في التركيب والبساطة في بحر التأثير حسبته جمع منهم قوم من قاله لم يخاه آخرون فلا بد أن نزل زيادة.